إنك ميت وإنهم ميتون. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، إنه الموت. الموت لا يحتاج إلى تعريف، فهو الموت أمر كبار وكأس تدار على من أقام أو سار، يخرج به العباد من هذه الدنيا إلى جنة أو نار. ولو لم يكن في الموت إلا الإعدام وانحلال الأجسام لكان أكبر زاجر للأنام. الموت كيف يقع؟ وما أحوال المحتضرين؟ وما أقوالهم عند الموت؟ وما حسن الخاتمة وسوءها؟ كل ذلك وأكثر نتحدث اليوم عنه في حلقتنا ضع بصمتك في الموت. نعم، إنه الموت. نحن في زمن يكثر فيه موت الفجعة، قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وذكر أنه من أحداث آخر الزمان، يكثر فيهم الهرج يعني القتل ويكثر فيهم موت الفجأة. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأنا سعيد بلقائكم يا شباب، وسعيد أيضا بلقاء إخوتنا وأخواتنا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وحقيقة يا أخي نحن نحتاج دائما إلى العناية بقلوبنا. يعني أحيانا بعض الحلقات يكون فيها فرفشة أحيانا أو ذكر بعض المواقف المضحكة، ذكر بعض الأفكار التي يمكن أن تطبق في الدعوة أو في غيره، لكن سبحان الله يلاحظ الإنسان يا أخي أنه يعني تمر عليه صلوات كثيرة ما يحضر قلبه فيها ولا يبكي، يقرأ القرآن وكأن في صدره يعني كسرة من الصخر لا تتأثر أبدا، أصبح الواحد منا يرفع يديه يدعو، لكن هذا الدعاء يعني كأنه يسمعه تسميعا فقط، حفظه ليقرأه فقط مجرد قراءة دون أن يكون له تأثير. فكان لازم الحقيقة أن يكون عندنا حلقة عن الموت بصراحة. يعني لا بد يا أخي نرقق قلوبنا، نحركها، يتذكر الإنسان أنه قد يموت يعني في أي لحظة من اللحظات. والمشكلة نحن في كثير من الأحيان لا نتذكر الموت إلا إذا حصلت قصة، مات أحد أصدقائي، مات أحد جيراني، ثم يبكي الإنسان منا ربما يوما ويومين، لكن إذا مر عليه أسبوع أو أسبوعان نسي ذلك وعاد إلى ما كان عليه ربما من التقصير الذي كان عليه. في الحقيقة حاولت اليوم مع الإخوة أن نخفف الحلقة قدر المستطاع، يعني كان ممكن نعرض صورا لأشخاص يحتضرون مثلا، كان ممكن نعرض صور لحوادث شنيعة لأشخاص ماتوا فجأة، وحوادث حقيقية يعني ليست تمثيل دراما، حقيقية. لكن لأن البرنامج يشاهده عدد كبير من يعني صغار السن وربما يتأثرون بذلك، فأحببنا أن نتجنب ذلك. لكن الموت هو الموت، لم يسلم منه أحد. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب لماذا نزورها يا رسول الله؟ ما هم الموتى في داخل قبورهم، لماذا نزورها؟ قال: فإنها تذكركم بالآخرة. يعني لما يقول لك واحد: يا أخي ماذا يستفيد الميت لما تزوره؟ تقول: يا أخي ليس شرطا أن يستفيده، يا أخي أنا اللي أستفيد. ومثل ما قال واحد من الإخوة: مرة أبوه في غيبوبة في المستشفى فيزوره كل يوم يجلس ساعتين، فواحد من أصدقائه يسأله يقول: يا أخي ماذا يستفيد أبوك لما تزوره وهو في غيبوبة؟ قال: يا أخي أنا الذي أستفيد، ليس شرطا أن يستفيد أبي، أستفيد الأجر ورقة القلب وبر بأبي ويراني الله تعالى وأنا عند رجله. فكذلك نحن يا أخي نحتاج أن نزور القبور، أن ننظر فيها، أن نتفكر في أحوال الموتى يا أخي، لتصلح قلوبنا. حتى لما الواحد يجلس على النت ثم تحدثه نفسه في أن يدخل إلى موقع حرام، يقول في نفسه يبعث أحدكم على ما مات عليه، ربما أموت وأنا أنظر له المحرم. كفى بالموت واعظا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومر النبي عليه الصلاة والسلام مرة وإذا قوم قد اجتمعوا على شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما اجتمع أولئك؟ قالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه، واحد مات ويحفرون قبره. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم جعل ينظر إلى القبر ثم دمعت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، استعدوا لها المنزل هذا، لمثل هذا فأعدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة. إذا الواحد مات خلاص، القبر وما بعده انتهت من الدنيا، والموت فاذكره وما وراءه، فمنه لا مال أحد براءة، فأيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وأيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. الإنسان اللي ما قدم لموته، هذا عند موته يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لكن الطرف الآخر: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي لربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول أبو مويهبة رضي الله تعالى عن خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: أيقظني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم قال: يا أبا مويهبة اتبعني. قال: فقمت أمشي مع أبو مويهبة، ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين ذاهب، ما يدري. قال: اتبعني. قال: فمضى عليه الصلاة والسلام يمشي حتى وقف عند المقابر البقيع، ثم جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى القبور، ثم قال: يا أهل المقابر، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، الآخرة أشد من الأولى. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي مويهبة، قال: يا أبا مويهبة، إن رجلا خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. أبو مويهبة إلى الآن ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من، إن رجلا، وهو يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وبعدها بالضبط بخمسين ليلة توفي عليه الصلاة والسلام. فكأنه يودع الدنيا، يودع القبور. بل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقف يخطب الناس، وكان يقول: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، تعلموا كيف أرمي الجمرات، تعلموا كيف أطوف، كيف أسعى، كيف أعمل أعمال الحج، خذوا عني مناسككم، فلعلكم لا تلقوني بعد لقائي هذا. قل: هذه آخر حجة أحجها يا ناس، اللي بيتعلم يتعلم مني اليوم، ترى لن يجدني في الحجة القادمة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، يقول معاذ: ركبت على ناقتي والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي على الأرض بجانبي، وقد أمسك بخطام الناقة، وهو عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا عددا من الوصايا، يوصيه بالرأفة بالناس وحسن التعامل والدعوة. فلما أراد معاذ أن يغادر، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مشي معه كثير، بيمشي معاذ، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم خطام الناقة ثم قال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. أنت بتذهب يا معاذ للدعوة والخير في اليمن، يبدو يا معاذ إن هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر نظرات بيننا، وهذه اللمسة التي تلمسها ليدي آخر لمسة في حياتك، وهذا الصوت الذي تسمعه آخر النبرات التي تسمعها في حياتك. يقول له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وفعلا توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بمرض اشتد عليه، وكان يشتد عليه المرض، حتى دخل عليه يوما عبد الله بن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام متغطي بلحافين، فوضع عبد الله بن مسعود يده من فوق اللحافين فشعر بحرارة جسده من وراء اللحافين، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أنت تمرض مرض شديد. قال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين. ثم اشتد عليه المرض، فقام عليه الصلاة والسلام ورق المنبر وخطب الناس، يودعهم، يحبهم يا أخي، أصحابه قاتلوا معه وجاهدوا وصلوا وصاموا يحبهم. فوقف عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بخرقة شدة الصداع، ربط رأسه، ثم خطبهم وقال في أثناء ذلك: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. الصحابة يسمعون وأبو بكر جالس يقولون: فبكى أبو بكر حتى رفع ركبتيه إلى جبهته ووضع جبهته على ركبتيه وجعل ينتفض من شدة البكاء. فجعل الناس يقولون: ما لأبي بكر يبكي إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر عبد من عباد الله؟ وكان أبو بكر أفقههم، هو اللي فهم أنك تقصد نفسك يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يبكي علم أنها أشد الناس فهما له وأدرى الناس توقعا بما في نفسه، فنظر إليه وقال: إن أولى الناس وأمن الناس علي بصحبتي أبو بكر، وأبو بكر يبكي. ثم قال: والله ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. ثم جعل عليه الصلاة والسلام يثني على أبي بكر رحمة به من بكاءه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا يموت بعدها بأيام. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ به الموت بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة، واشتد عليه المرض، وكان يقول: لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. وذلك لما فتحوا خيبر جاءت يهودية إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت لهم طعاما، شاة مشوية وقد وضعت فيها سما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذراع ونهش منها نهشة، ثم توقف وأمر أصحابه أن يتوقفوا، ثم دعا من عنده من اليهود، ثم دعا اليهودية، قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: فمن أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه الذراع. الذراع قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلني أنا مسمومة. هذه النهشة دخلت مع ريقه المبارك إلى جوفه، لكن الله تعالى أمسكها عن التأثير، فكان كل فترة يمرض من ذلك السم، حتى قال يوما لعائشة: قال: لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، وهذا أوان انقطاع أبهري، الآن تتقطع عروقي منه. وفعلا اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا، وكان الصحابة يدخلون يزورونه ويخرجون، وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخرج ليصلي معهم. اشتد عليه المرض بعد صلاة المغرب فتأخر ولم يخرج لهم لصلاة العشاء، فجعل الناس يقولون: الصلاة يا رسول الله، ما انتبهوا أنه مريض. فالتفت قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، عائشة وحفصة. لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. وضعوا له الماء في إناء وجاء واغتسل، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه فأفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. وضعوا له ماء أبرد، اغتسل، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. محاولة ثالثة: أقوم أصلي مع الناس، وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن، أعطوني ماء باردا. فجعلوا يحلون فم القربة ويصبونها عليه. والثانية تقول عائشة: حتى جعل يشير لنا بيده أن حسبكم حسبكم. قالت: فأوقفنا صب الماء فاتكأ ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم في ضع بصمتك. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، وصلى بهم عددا من الصلوات. في يوم الاثنين صلاة العصر بعد يوم الجمعة تقريبا بعشرة أيام، شعر النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط، قال: ادعوا لي عليا والعباس رضي الله عنهما. فدعوهما له، فاتكأ عليهما، قال: احملاني إلى المسجد. فأقبل ونظر إلى أصحابه، قيل إنه صلى معهم وقيل لم يصلي، ثم رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وتشققت أبواب السماء لتقبض الطهارة وأزكى روح وجدت على وجه الأرض، ليقبض ملك الموت روح نبينا عليه الصلاة والسلام. جعل يصيبه الكرب، وفاطمة رضي الله تعالى عنها عنده تقول: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان خلال العشرة أيام يتنقل بين نسائه للعدل، فشق ذلك عليه، كل يوم هو مريض يحملونه إلى بيت زوجة. فقالت فاطمة: استأذنت نساءه عليه الصلاة والسلام في أن يمرض في بيت عائشة. فاطمة استأذنت لأنها تعلم أن أباها يحب عائشة أكثر من غيرها، فمرض في بيت عائشة حتى توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وأقبل إليها أبو بكر وقبل رأسه وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. نعم سليمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كل واحد مننا هو العاصي والمقصر وصاحب الذنوب وصاحب الأخطاء، فلا بد أن الواحد يكون عنده توبة متجددة في أعماله يوميا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتوب في اليوم 100 مرة. فلا بد الواحد يتوب عدة مرات في اليوم ويجدد توبته مع الله. ولا بد العبد أيضا يحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، يقول: أنا عندي حسن ظن عبدي فيه. فالإنسان يحسن ظنه في الله حتى لحظات الموت، حتى وإن كان عاصي وإن كان مقصر، فهو اللي خلقه، هو أولى الناس فيه يعني. أولى الخلق فيه يعني سبحان الله. فلا بد الواحد يحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى. أيضا ما في مفروض ما يكون في خوف من الموت يعني. في النهاية الواحد يموت حيفضل رب كريم إن شاء الله في جنات نعيم إن شاء الله بإذن الله، يقابل أحبته هناك. فهي مسألة وقت بيننا وبين اللي يموتوا، أول ما حيموت حيتلاقوا الأحب إن شاء الله كلهم يكونوا في نعيم. فلا بد الواحد يحسن ظنه في الله، يكون بعيد عن أي تشاؤم أو أن الموت هو في نهاية كل شيء، بل هو بداية كل شيء الموت حيكون. والله سبحانه وتعالى يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، من أبغض لقاء الله أبغض الله لقاء. فالواحد اللي يحب لقاء الله، عندما يحب الله لقاءه فما حيعذبه أكيد. فالواحد لا بد أن يحب لقاء الله ولا يكون عنده أي خوف من الموت أو أي توجس أو أي جزع أن يموت أحد قبله. فهو قد يكون مريض في الحياة، وقد يكون يواجه بعض المشاكل، الحياة لا تخلو من أي فتن ومشاكل، فيفضي إلى رب إن شاء الله، إلى رب كريم. أحسنت. إذا حاسبه فإن شاء الله أنه حيغفر له ويدخل الجنة بإذن الله. أحسنت. يتعامل مع رب الرحيم سبحانه وتعالى. وبالمناسبة سبحان الله، ذكر الناس للموت قليل، وكما ذكرت لا نذكره إلا إذا توفي أحد الأحبة. ومعنا بالمناسبة أيها الأفاضل استطلاع على صفحة البرنامج في الفيسبوك، صفحة برنامجنا ضع بصمتك: هل فكرت يوما بقرب الموت منك؟ فلعلكم تشاركون حتى نرى النتيجة في آخر الحلقة بإذن الله تعالى. هارون الرشيد كان ملكا عظيما وله سلطان واسع، يقولون فاشتد عليه المرض، فجاء إليه بطبيب، والطبيب عندهم كان يفحص البول، ينظر في البول ويعني ينظر في العلة. فأمر هارون ألا يعرض بوله عليه، بل يعرض عدة أنواع من البول، من بينها البول الخاص به. فجعل الطبيب يستعرض، ثم وقف عند الزجاجة التي فيها بول هارون الرشيد، قال: مروا صاحب هذا البول أن يوصي، فإنه ميت لا محالة. ثم نظر في بقية الأنواع وسكت. فنقل ذلك لهارون الرشيد، قال: سلوه هل عنده دواء؟ قال: ما عندي دواء. فبكى هارون وقال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أشفى مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء أو باعه ومن اشترى. يقولون ثم قال اجمعوا جنودي لأراهم، فجمعوا الجنود فقال احملوني لأنظر، فنظر من خلال شرفة إليهم قال هل يدفعون عني الموت؟ قالوا لا، جنود ما يستطيع أن يدفعوا. قال فبكى قال أنزلوني على الأرض، فأنزلوه على الأرض. قال انزعوا الفرش من تحتي، فنزعوا الفرش من تحته وجعل يمرغ وجهه في التراب ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عبد الملك بن مروان لما اشتد عليه النزع وأصيب بكتمة يريد هواء قال افتحوا النوافذ، ففتحوا النوافذ فنظر فإذا غسال يغسل الثوب ويضربه على خشبة لينشف ويعلقه، فبكى وقال يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حدادا، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا، لأن الله بيسألني عن هؤلاء كلهم، يا ليتني سليم مثل الغسال ما يسأل عن أولاده وعن ماله من أين يا ليتني سليما، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا. حقيقة يعني النظر صراحة يعني في الموت واستعداد النفس له فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كفى بالموت واعظا. غالبا الناس قبل أن يموتوا يمروا بمكان قبل أن يدفنوا، بعدما يموتوا وقبل أن يدفنوا يمروا بمكان، تعالوا ننظر إلى البيت الذي ندخله جميعا قبل أن نقدم للصلاة علينا ثم الدفن. شيخ محمد السلام عليكم، هذه المغسلة حقت الموت الآن، هذه جنازة حقيقية وهذا جاهز الآن للصلاة عليه، الله يغفر له ويرحمه. ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرى علامات شخوص بصر شخوص بصر كيف؟ سوي لي إياها بعينك كذا يعني شديد جدا، الوجه اللون أبيض يعني تجد البشرة بيضاء، لكن سبحان الله ما ترتاح. فلما ذهبت إلى قسم النساء ذهبنا بي عشان يسلمون عليه أهله أولاده وبناته، فقلت يا أخي ادعو لأبوك ما شاء الله أن يغفره ويرحمه، أنا أتحلل منه لأن ما ارتحت نفسي إليه. إيه. فكان عندي ابنه قال الله لا يرحمه. لا يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والله يا شيخ كل العائلة أدمنت بسببه. أدمنت بسببه. أدمنت على المخدرات بسببه. والمسكرات بسببه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شعرت سبحان الله بحسن خاتمته وتمنيت لو أنك أنت اللي تغسل. هذه جنازة شاب عمره 33 سنة، شاب أصغر من محافظة جيزان رحمة الله عليه، جاء والله يغسل والله أنه مبتسم ابتسامة كاملة، ابتسامة عجيبة سبحان الله. أنا أظلم أقول هذا حي مو ميت. إذا دخل أخوه قلت يا أخي تبارك الرحمن يا أخي أخوك ما شاء الله تبارك الرحمن شاب صغير يا أخي، قال والله يا شيخ إن ما كان يفرقها العائلة هذه على الصلاة ويفزعها إلا هذا الشخص. الله أكبر. يفزعها من الصراحات هو موقف الصلاة. وصلنا أحد الشباب حادث كان قصة لابس حجاب سوداء، فأسأل زمراء ويبكون كان هنا رحمة الله عليه، فأقول لهم وين جاي الشباب هذا؟ قالوا لي كنا في الثمامة سهرانين وحالوا في طائفة حد الساعة 2 وقلب فيه الجير وتوفى رحمة الله عليها عليه كان مرور يعني الله المستعان. طبعا الزملاء يبكون بكاء شديد قلت يا اخوان ادعوا له يعني الان تعبوا هذا سبقكم الان وارسل لكم رساله الان ان توبوا الى الله فتبقون ابلغ من هذه الرساله حتى تتوبوا الى الله وتصلوا. تاثر واحد منهم قال يا شيخ بقول لك حاجه ترى ما يصلي قلت له اذا ما يصلي ما يبصر تصير عند الشباب منتشر بشكل كبير بل في بعض البلدان يكلمني احد يتصل علي من احد البلدان في الشام يقول والله يا شيخ عادتنا ما نصلي. اقول للشباب حتى اتقوا الله سبحانه وتعالى حتى لا تصلوا الى المرحله هذه فابتعدوا من الاموات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. خشبة الغسيل يمر عليها أكثر الناس. اصبر لمر حوادث الدهر فلتحمدن مغبة الصبر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلكى من العطر وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر. أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر. أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتي فيما أتيت وما قولي لربي بل وما العذر. هل تكون جنازتك وأنت على خشبة التغسيل وهم يصبون الماء فوقك ويغسلونك؟ هل تقول جنازتك عجلوا بي عجلوا بي؟ أم أنك تكون من أولئك الذين يقولون يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها. والله ليندمن شارب الخمر وليندمن مانع الزكاة وليندمن ظالم الناس وليندمن تارك الصلاة وليندمن العاق لوالديه. ما أكثر الذين يندمون إذا لقوا الله تعالى أو قبل ذلك إذا حشرجت نفوسهم في صدورهم ونازعهم ملك الموت ليخرجها من أجسادهم. إنه الموت. نسمع منك يا إسماعيل. بسم الله. اللي أقدر أحكي أنا هي قصة يعني ما هي غريبة عني، هي قصة لقريب لوالدي. في تلك القصة تذكرت قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استشعرتها. تذكرت كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، تذكرت وجاءت سكرة الموت. هي قصة يعني فترة كان في مستشفى في مرض عصيب، كنت يوميا أنا وأخوي نتناوب معه، كان الله عز وجل يهيئه، فكان يوميا في استغفار وفي تسبيح وفي مناجاة وفي قراءة قرآن، مع العلم أنه ما يعرف يقرأ ولا يكتب، بس لا مسك القرآن قرأه يحفظ كثير من القرآن. ما كان يطلع من البيت قبلها، الله عز وجل يسر له وأصر له أنه يروح المدينة ويروح مكة، كأن الله عز وجل يهيئه. فآخر لحظاته اشتدت عليه ألام الموت، فكان من شدته ما استطاع أن يقف، سقط. احتضنته وتذكرت أنه أنا صغير كان يحتضني ويقبلني، والآن أنا احتضنه ويقبله. فكان يقول لي: إسماعيل، شايف الموت؟ إيش أقول له؟ قلت له: قل لا إله إلا الله. فقل لا إله إلا الله. وكان يموت؟ هو الآن في تعب، في ألم شديد جدا، في غيبوبة، يفيق ويخفى غيبوبة أخرى. فبدأت أقرأ آية الكرسي ويرددها معي بصعوبة ويخش في غيبوبة، بعدين يفيق مرة أخرى. وكان في أيام الحج فيقول: الله أكبر وكبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ويدخل في غيبوبة أخرى. نقلنا العناية مركزة، فاق في الغيب في العناية مركزة. قال لي: أنا فين؟ قلت له: في غرفة أخرى. فمسك يدي وأخذ كلمة قالها، فقال لي: الله يرضى عليك. خرجت من الغرفة، رحت ورجعت مرة أخرى، لقيت كل شيء توقف مع هذا القلب، كل شيء وظائف جسمي توقفت فجأة. فأقول للدكتور: ممكن يعيش؟ قال: 90% أنه ما يعيش. فقلت له: أنت مسلم؟ قال: مسلم. قلت: اسمح لي أجلس يوم بقرأ القرآن؟ كفر. فبدأت أقرأ على القرآن، أنا أقرأ ودموعي تنزل، وأقرأ ودموعي تنزل، ما تمالكت، ارتميت في حضنه، بدأت أقبله وأبكي وقبلت قدميه. خرجت من الغرفة أجهشت بالبكاء، خرجت كل ما في نفسي من بكاء، وحملت نفسي مسؤولية قادمة. عدت، جو أهلي وسلم علي وعادي مرة أخرى. بدأ الآن لحظاته الأخيرة، دخلت عليه المغرب، وبدأ الطبيب كان عنده في ذلك الوقت، احتضنته وفاضت روحي لله عز وجل. الطبيب قال لي: مات. فاستغلت الفرصة ودعوت الله عز وجل، لأنه هذا الوقت دعاء، فدعوت الله عز وجل أن يرحمه. انتهيت من الدعاء ونظرت في وجهه، سبحان الله، كأنه جاء أحد وغسله وأصبح يشع بياض. نقلنا وغسلنا، سبحان الله، أبوي 130 كيلو 140 كيلو تقريبا، غسيل سهل، ودفنه كان أسهل من كذا، ما فيش. فقلت: سبحان الله، اللي هيئه من قبل حتى تكون وفاته سهلة وسريعة، الحمد لله الذي تقبل. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتغمد برحمته ويسكنه فسيح الجنات. آمين آمين آمين. الله يغفر له ويرحمه، خير يتجاوز عنا وعن هذا. يذكرني بأحد الإخوة العسكريين يشتغل في أمن الطرق، يقول يعني بين المدن، في إحدى المرات رأوا حادث سيارة، شاب ملتزم يقول، فأخرجناه واتصلنا على الإسعاف سيتأخر علينا، يقول ففتحنا الجيب من الخلف ووضعناه، وأنا وصاحبي راكبين قدام نذهب به المستشفى، يقول والرجل حي، يقول فبدأ الرجل نسمعه يشهق، فقال صاحبي: اقفز عنده لقنه الشهادة، شكله بيموت. يقول فقفزت عنده وقلت له: قل لا إله إلا الله. يقول وإذا به يردد كلام، قلت له: قل لا إله إلا الله، وإذا به يردد كلام. قال فاقتربت ووضعت أذني عند فمه، وإذا هو يقرأ القرآن، إذا هو يقرأ القرآن، وإذا هو، جزاه الله خير، رجل في كل آخر أسبوع يأخذ مجموعة من الأرزاق، رز وزيت وكذا دقيق، ويذهب إلى بعض القرى يوزع على الفقراء. فصار له الحادث مرة والسيارة مليئة بالبضائع التي سيوزعه عليه، توفي وهو يقرأ القرآن. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر أبا سلمة رضي الله تعالى عنه وهو يموت، فلما مات أبو سلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. يعني لما يقول بعض الناس مثلا، بعض النساء ربما تدعو على نفسها إذا مات، أو بعض الأولاد أو نحو ذلك، فالملائكة تقول آمين هنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو إلا بخير، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احفظ ذريته من بعده، نحو لا تدعو إلا بخير. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ومعهم رجل على ناقته يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فدخلت يد الناقة في جحر في الأرض، ثم عثرت الناقة ووقع الرجل من فوقها وهو بإحرامه واندقت رقبته ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، نفس الإحرام لفوه فيه، لا تعطوه ثوبا جديد، كفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبة. ليش؟ ما هم كل الموتى يا رسول الله احنا نغطي الرأس ونغطي. قال: لا، لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. الشيخ عبد الوهاب، أنت صار لك سنوات وأنت يعني تغسل أموات، بلا شك الذي يعمل في مغسلة لتغسيل الأموات سوف يمر عليه أعداد كبيرة جدا من الأموات. يعني أنا قبل قليل أرسل لي أحد الإخوة رسالة، يعني الأخ خالد الضويان، يقول لي إن عدد الذين ماتوا خلال شهر فقط خلال الشهر الماضي قرابة 2,000 أو 3,000 فقط في منطقة الدمام، وذكر كم مات في الدمام وكم مات في الخبر وكم مات. فأحيانا نحن لا نشعر بكثرة الموتى، طبعا 60% منهم شباب، أي نحن لا نشعر بكثرة موتى أحيانا لأننا ما ننتبه أحيانا لذا قالوا مات زميلك في العمل أو مات قريبك ونحو ذلك، لكن الذي يعمل في مغسلة أموات أكيد أنه يجد ذلك. ودي تحدثني يعني عن ليس أحكام تغسيل الميت، لكن مشاعر الناس الذين يأتون بالميت، مدى تأثرهم، بعض علامات حسن الخاتمة التي رأيتها بعينك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء سبحانه وتعالى، نعم، وجعله دار امتحان وابتلاء، وجعل القبور وبعدها لأهل الإيمان. ودي الشيخ عبد الوهاب خير عشان بس ما يروح الوقت في المقدمة، أعطني قصة مباشرة لشخص رأيته فعلا وعليه مظاهر حسن الخاتمة، تذكر شيء؟ طبعا وأنا ابتديت في قبل الجنازة وابتدينا في شرعنا في الغسيل. أنت قبل كم بدأت في تغسيل الأموات؟ ما يقارب سنتين. سنتين، أي نعم. طيب أعطنا كذا أكثر موقف أثر فيك. طبعا أكثر موقف هو أثر في بالنسبة لحسن الخاتمة هو جنازة ابتديت في غسيلها، فشف سبحان الله كل ما أغسل كل ما وجهه يزيد نوره وابتسامة على شفتيه. هل هذا فعلا حقيقي؟ يعني نحن الآن لما نقول يزيد نور وابتسامة، يعني هل هو فعلا شيء تراه بعينك أم هو تخيل في قلبك فقط؟ لأن بعض الناس يقول ماتت الخلايا ومات خلاص، خلصنا، يعني إيش اللي يطلع نور ويطلع بياض ويطلع، ما هو مات، تفاعلات الخلايا انتهت وكل يعني ما فيها. هل هو فعلا تشعر بنور حقيقي؟ أجل نعم، يعني الإنسان لما تبدأ في غسيل يعني في شخص لا شخص، يعني ما شاء الله هذا بديت في الغسيل فشفت يعني أشياء ما شاء الله، ابتسامة في الوجه، وكل ما غسل كل ما يزيد تحس يزيد في البياض، بالذات تحس بنضارة في وجهه، بنضارة في وجهه وانجذاب من بشاشة ما شاء الله الوجه. فسبحان الله ولده على جانبه ينزل من الدموع يبكي، فقلت له: يا أخي أحمد الله، شوف والدك ما شاء الله في الابتسامة وكذا، فلماذا تبكي؟ الحمد لله أحمد الله. فقال الحمد لله أبويا مات وهو ساجد. الله أكبر، يقول مات وهو ساجد. نعم مات وهو ساجد. قلت له كيف؟ فبديت أتدارج معه في الأسئلة حتى حكى لي القصة من البداية للنهاية. قال يوم الجمعة بديت الصلاة، فكلمته بقولت له أبويا حتروح على المسجد؟ قال لي لا يا ولدي ما أستطيع أني أروح على المسجد، أعمل لي السجادة ويليت تعمل لي كاسة شاي، أبغى أصلي هنا ما أنا قادر أروح. فسبحان الله العظيم فرش لي السجادة، الأب ابتدى في الصلاة والابن جهز الشاي. فأتى المرة الأولى لكي يقول له يعني الشاي جاهز، شوف أنه خلص من الصلاة لا، فيجي وهو ساجد. فرجع قال يمكن لسه يصل خلي شوي. أتى المرة الثانية برضه يجي كمان وهو ساجد، برضه رجع واستنى شوي. يأتي المرة الثالثة برضه يجي وهو ساجد، فقال لماذا أبي ساجد؟ ما طالت ما يعني استغرب، طالت السجدة واستغرب بهذا الأمر. فأتى لكي يصحيه أو لكي يشوف أو ينقذ، يقول عصى أن يكون توفي أو شيء من ذلك. فسبحان الله أجى أول ما يلمسه فهو مال على الجانب الأيمن. قال فمن بعدها جبت الشرطة والهلال الأحمر وهذه إلى النهاية. فسبحان الله حتى وقت غسيله كان سهل بطريقة. هل تحس أثناء الغسيل من بعض الموتى صعب غسيله؟ من الجسم ما يتجاوب معكم أو كذا؟ يعني وأنت تغسل التمل منه، وبعض الموتى تحس تغسيله سهل؟ أي والله فعلا في بعض الأموات سبحان الله تجي أحجامهم كبيرة لكن تحس سهل في الغسل، جسمه يتجاوب معه. نعم تنتبه وأنت في الغسيل، أنت في النهاية بسرعة يمر يعني الغسيل. بسرعة تنتبه وأنت في الغسل الأخيرة من الكافور. طيب هل في أموات طبعا سنتين يعني ممكن نقول سنتين فيها يعني 700 يوم تقريبا يعني أو 750، ممكن نقول غسلت خلالها 750 يوم مثلا 200 جنازة بمعدل جنازة كل 3 أيام؟ إحنا شيخ في الشهر نغسل ما يقارب في مغسلة جامعة فلسطين نغسل ما يقارب 300-200 في الشهر الواحد. في الشهر الواحد، وبالتالي يوميا ممكن تغسل 5-6 أنت لوحدك يعني، أو تشارك في غسيل 5-6 أو 10. مغسل وفي كمان أخوي مغسل، فإحنا يعني يمكن في الشهر. الشهر يمكن نغسل 100 وزيادة، يمكن برضو يمكن ينقد على 200. آها طيب هل رأيت بعض أنواع يعني البر الشديد من الأبناء أو مواقف مؤثرة لبعض الآباء جاء بولده وغسله وكان الأب متأثر كثير؟ أي والله فعلا. مثل إيش؟ والله ما يروح بعيد، أنا لسه موصل كمان واحد اليوم. اليوم؟ أي والله اليوم. كم عمره؟ والله ما تسأل عن عمره بس يمكن في 30، فالأب كان أكبر من ذلك. والأب جاء؟ الأب جاء نعم. وحضر غسيل ابنه؟ والله أنا طيب. لم أغسله. ما غسلته أنت؟ أي لا، هو كان حريق. آه. فحاول تيممته لأنه كان جسمه إلى طريقة. أي متأثر الجلد. الأب كان متأثر كثير. يصعب عنه تغسيله. غسيل الأطفال هل يأتي آباؤهم متأثرين جدا؟ أي في بعض الآباء تيجي سبحان الله لما تنظر يعني بعضه يكون جنين عمره 4 أشهر إلى 5 أشهر. فتحسب بعض الآباء منهارين إلى درجة يكون شباب يعني لسه، هذا يقول لي هذا أول ولد عندي. أي هو إذا كان جنين أمره أسهل، لكن إذا بلغ معه السعي، إذا وصل عمره 4 سنوات 5 سنوات وبدأ يضحك أباه ويمازحه ويلاعبه ويروح معه البقالة ويروح معه المسجد ويشيله ويقبله ويشمه ثم مات. والله الناس تجينا زي كذا، ما أقول لك أنا في الأعداد يمكن 1 أو 2 أو 3، هي أكثر من ذلك، وكل ما تجينا قصة تنسينا أخته. بس الأغلبية إنهم تحصلهم دائما منهارين على أولادهم، والبعض سبحان الله يقول لي غسله أنا ما هخش معه، ليس كرها أنه لا يخش معي وإنما ما يتحمل أنه يشارك معي في الغسل أو يقوم بمساعدتي في الغسل، فأقوم بتجهيزه وتكفينه. فالبعض يطلب مني في النهاية أن يسلم عليه بعد غسله، فحاول أكشف عن وجهه بعد الغسيل، عن وجه الطفل. أي نعم. فيأتي أبوه وينظر، فيأتي أبوه وينظر إليه ويسلم عليه. والبعض يقول لي كفن وجهزه. الشعور الأب عادة والله شعوره بكل حزن وكل يعني، لما تنظر إلى إنسان سبحان الله، تنظر إلى بعض الناس في قوتهم وشبابهم، فتنظر إليه بعض الأوقات الدموع تنزل من عيونهم، فما تنظر يا أخي. يعني سبحان الله. لا لا تلومه يا أخي، هذا يعني فلذة الكبت وحبة القلب والظنى يا أخي، هذا يعني ما نبت من الأرض ولا سقط عليه من السماء. ابني اللي أنا ربيته ويعني وشممته وهو صغير وحملته وقبلته، فلما يعني ينزع بين يدي ينزعه الموت، بلا شك يا أخي أنها فاجعة بصراحة. فلا تلوم يعني، أنت ربما لا تزال في أوائل شبابك، لكن وأنت تتحدث أنا أتذكر أطفالي مثلا لو مات بين يدي كيف ستكون فاجعة علي. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر، ما له عندي جزاء إلا الجنة. وإذا قبض الله تعالى ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ عبدي لما مات ولده اللي هو يحبه ويشمه ويضاحكه ويلاعبه، ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل حال. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. فلا شك أن موت الـ الـ الـ الأولاد يعني مصيبة حقيقة على القلب، ونسأل الله تعالى أن يعني يحفظ لنا ولكم، يصلح النية والذرية يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حال الإنسان في الدنيا يؤثر في حسن خاتمته أو في سوئها، فمن كان حاله في الدنيا حالا طيبا ختم له بخير، ومن كان حاله سيئا ختم بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بالنص، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يبعث أحدكم على ما مات عليه. هلا يا قمر، كيف الحال؟ كلكم موجودين هناك؟ يا ولد فينك وانت معانا؟ يا ابوي خليني عايش في جوي مبسوط. يا عيني على الجو. اقول لك عندي حاجه تخليك تروق على الاخر. ايش رايك؟ حلو. طيب شوفي، اهم شيء انكم جهزوا كل شيء، احنا ربع ساعه بالكثير نص ساعه حنكون عندكم هناك. اوكي يلا باي. وهذه الثانية صبت لها أحلى واحدة. كمان العندليب حقا اللي ورا لا تنساه. اللي دام معانا لا داخل. خشوا فيها قاعدين صح؟ لا ما حد يخش فيك. هذا عارفكم. شباب أنا بصراحة خايف. خايف من إيه يا رحمانة؟ إحنا ممكن نموت في أي لحظة. عمي روقنا، خلينا اليوم ننبسط وبلا نكد. ربي خايف. هذه أحلى سيارة؟ يا أخي الشغلة مو شغلة سيجارة، مو شغلة سيجارة. أنا بصراحة جاني مسج. تغير كياني كله، تبغوا تنبسطوا روح، لكن نزلوني على جنب. يا ابني خلينا نروح لان هناك والفيلم ما عليك، راح تنسى اني قلت نزلوني. نزلني خلاص. مصر يعني على النزول؟ يا عم الغلط مو مني انا اللي اطلعك معايا. هيا قفل الباب عدل.

وما ذكره إنسان في كثير من ماله وأبهته إلا قلله يعني صغرها في عينه. إسماعيل خلني أسمع منك، أنت تحدثتني عندك يعني شخص آخر أيضا ما تبين يديك، حدثنا بي بي يعني ما رأيت في لحظات. هو جارك أظن؟ لا، هو في نفس المستشفى اللي كان فيها والدي رحمة الله عليه. أنا كنت في المستشفى مع والدي فسمعت من الغرفة المجاورة، سمعت صراخ وسمعت قراءة قرآن ودعاء واستنجاد، فخرجت وتسللت ورحت. وجدت أهل الميت أو أهل الرجل هذا كلهم حوله. دخلت الغرفة، استأذنت ودخلت، وجدتهم يقرؤون القرآن، رجل إيراني. قلت اسمحوا لي أقرأ عليه، فقالوا تفضل. لا شعوريا بدأت أقرأ عليه، وضعت يدي الأولى على صدره والأخرى على رأسه، وأنا أقرأ استلقت نظر على جسمه، فلقيت أنه جسمه بدأ في الاصفرار وكأنه يعني الآن ينازع يحتضر. نعم، بدأت أقرأ وأقرأ، وسبحان الله سبحان الله، مع كل قراءة أجد عيونه يعني ترجف وجسمه يعني القلب ما زال ينبض. أهله حوله، الأول تلو الآخر يغمى عليه من شدة الفاجعة اللي هم. الشيء الغريب أنه كان بإحرامه. لا إله فعلا يعني. كان بإحرامه. كان بإحرامه؟ بإحرامه. كبير في السن؟ رجل كبير في السن. إيه. لا إله. فكان بإحرامه، فأنا استجمعت قواي وبدأت أقرأ وأقرأ، فجأة توقف القلب. وتشعر به في يدك؟ أشعر أنه توقف القلب فعلا. ما كان في طبيب عندك ولا شيء؟ ما في. ما في طبيب؟ إي والله. قريب؟ إي والله. ما نادوا الطبيب؟ ما نادوا ولا أحد، سبحان الله، فجأة توقف القلب. هذه غريبة، يعني في مستشفى ولا جاء الطبيب؟ إي والله. ما أخبرتهم أنه توقف القلب، استمرت في القراءة. شفت أنه القلب ما صار شيء، فبدأت أؤذن. أذنت، أكملت الأذان، أقمت الصلاة، وما زالت القلب متوقف. آخر شيء قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فنبض القلب نبضتين وتوقف. فقلت سبحان الله، علها تكون يعني أنه قال لا إله إلا الله بنبضتين القلب هذه. أنا أثرت فيه جدا، كان ملك الموت قدامي وبين يدي، وأخذ هذا الرجل وتركني، أخذ هذا الرجل من بين يدي وأنا تركني، فأثرت فيه جدا تأثير ما هو طبيعي، قلب كيان حياتي 180 درجة. وبلا شك أنها عبرة وعظة. معنا من يا شباب؟ أنا حقيقة يعني الإخوة والأخوات من أول الحلقة وهم يتصلون، بل قبل الحلقة وهم يتصلون، لكن ما كان يعني نستطيع أن نستقبل اتصالاتهم، فنأخذها الآن يعني بكل ترحاب. أخي جبريل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك جبريل، تفضل. الله يحفظك. الله يجزاك خير يا شيخ. أول شيء أمسي عليك طال عمرك وعلى ضيوفك. الله يحفظك. وعلى أخوة المشاهدين. تفضل. أيوة يا شيخ، ما سمعك. أسمعك، ادخل في الموضوع جبريل. الموضوع سلمك الله، راح أدخل من نقطة حسن الختام وسؤالك للأخ اللي غسل الأموات. أيه. عن حسن الختام. أيه. طبعا الموقف علمتك أنا يا شيخ في الإيميل، أنه كان بخصوص الحرب الأخيرة ومشاركتنا فيها في تحرير الحد الجنوبي. أحسنت. كان الموقف لأحد الزملاء القريبين مني كتف في كتف. طبعا قبلها كان في إعداد، ونسأل الله يجزى كل من ساهم في وصولكم لنا أنتم يا شيخ، الظاهر أنك تذكر عليكم. الله يجزيك خير يا رب. أكرمنا الله بكلام طيب عن اللي احنا فيه والخير اللي احنا فيه، هذا قبل كنوع من الإعداد، ونسأل الله أن يكتب أجر كل من ساهم. آمين. الشاهد أنه لما دخلنا الموقع، موقع كانت مهمة أنه تحرير الحد بشكل نهائي، فوجينا بطلق نار كثيف، جانا أمر ترجلوا من العربات، كنا في ظهر عربة مكشوفة، فأنا وزميلي طبعا حسن القيسي الله يرحمه، نسأل الله يكتبه شهيد. آمين. أول ما نزلنا من صندوق السيارة ترجلنا عشان ناخذ ساتر. أي. فالتفت أنا يسار، زميلي حسن ساجد. ساجد. برضو إيه ساجد، والله يا شيخ ساجد. ساجد، أنا اللي استغربت إنه ساجد لجهة الجنوب يعني. ما سجد للقبلة. لا ما كان متوجه للقبلة. أي. يعني بس كان وضعية الساجد. أي. فمسكت مع كتوفه من الخلف وسحبته، كان لابسين أوقية يا شيخ، وممكن عارف الواقي اللي نعرف الواقي حق الرصاص. إيه نعم، بمجرد ما مسكت مع كتوفه احتز الواقي وسمعت الدم، سمعت الدم يعني على طول طلع الدم. لا إله. عرفت إن خويه مصاب، فسحبته زي ما تقول وجهت وجهه لي وسدحته على الأرض. كان منظر يا شيخ والله العلي العظيم غيبني عن الموقف. كان فيه اطلاق نار كثيف، الطلقات جنبنا، احنا في موقع مكشوف. المقصود جبريل انك اخذته مباشرة؟ اي اخذته في نفس توفي المكان. توفي في نفس المكان معك؟ اي انا بجيك بالقصة يا شيخ. بس لان ما بقي معنا الا دقائق. لا الان على عجالة يا شيخ راح اعطيك القصة. الشاهد انه كان يناظرني، كان في الاصابة في الحلق فوق الترقوة، وكان في نزيف قوي وما كان فيه يتحرك من جسمه الا نظراته، عيونه اللي تحرك اللي تابعني فيها. فكنت اشوف على وجهه ابتسامة. والله يا شيخ انت لما تسأل المغسل وتقول هل حقيقة انه يكون في ابتسامه وفي نور، والله يا شيخ انه في ذاك الموقف انه مبتسم ووجهه يشع نور لدرجه انه غيبني انا عن الموقف. يعني ما كنت حتى خايف على نفسي، فكنت اقول تشهد يا حسن بالمنطق ذا. وكنت ما كان اسمع صوته، ما كان يطلع صوت، بس كنت اشوف حركه لسانه اللي يتحرك فقط لسانه ونظراته. كان يتابعني بعيونه يلاحقني والله ويردد يعني حدود 5 مرات وانا لكم الشهاده تشهد يا حسن، وهو يردد معاك اشهد ان لا اله الا الله، اشوف حركه لسانه تقول لا اله الا الله. الله يثبتنا واياكم يا رب. أيوة. الله يجزيك خير جبريل، وصلى الله تعالى ان يغفر لنا وله ويرفع درجته في المهديين. انا ودي اسمع منك اسماعيل، لكن ايها الاحبه نعود معكم الى مغسله الاموات لنسمع منها شيئا اخر. اللهم اغفر لنا وله وتجاوز عنا وعنه وارفع درجته في عليين يا رب العالمين. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. إنه حقيقة غائبة عن كثير من الناس، إنه الموت. هؤلاء الأموات الذين انتهت حياتهم وأفضوا إلى بارئهم عز وجل، إنه الطريق الذي يسلكه جميع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. يوم تجثو كل أمة، يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة، في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، للسؤال عن المهمة هل أجبته الرسول، هل أجبته الرسول. يوم يأتي الناس وفدا، يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا. ليست القضية في الموت، إنما القضية ما الذي بعد الموت؟ هل هي جنة دار الأبرار أم هي النار دار البوار؟ أو عيال كلهم شر وبال. كل الناس يموتون، بل كل المخلوقات يموتون، فهو سيف مصلة على جميع الرقاب. أريد أبو قتيبة، يعني إذا كان في حوادث من غسلتهم واضطريت أنك تيممه أو شيء، إما ميت في حادث أو كذا. جنازة جاءت في رمضان عام 1428، يعني 2008. نعم 2008 جاءت صلاة المغرب. هذا شاب يمني رحمة الله عليه، توفى على كبرياء ثيقة، توفي وهو يقطع الشارع على قدمين، تصادم سيارة. تصادم سيارة، كان شنيع جدا الحال، فانحرق رحمة الله عليه داخل السيارة. لا حول ولا قوة. من شدة النار خرج قلبه إلى صدره، طبعا قطعة رحمة الله عليه قطعة سوداء. هذا كيف تغسلونه بهالطريقة؟ لأنك لو وضعت الماء عليه يتقطع الجلد. نعم ينزل ويفسد والجلد في صفارة كذا. هذا يمم ثم يوضع له كيس ثم يكفل عشان لا يصل الماء. كيس بلاستيك. كيس بلاستيك نعم، لدرجة معينة وصلنا في أحد المصانع نجيبه نغلفه عليه كذا، وعند الدفن نفتح الكيس هذا أساس مسألة الاتفاق. والله العظيم جابونا كيس أسود متجمع، والله لا نعلم أي رأسه ولا نعلم، نشوف أطراف رجال من هنا ومن هنا فقط. حاولنا نجمع نحاول، اجتهدنا اجتهاد عظيم. فكانت جثمانه رحمه الله عليه صغير جدا لكنه كبير بالعمر رحمه الله، لكن فرم. نسال الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله، يغفر له ويرحمه. هذا كيف تعملون به؟ كذا نفس الشيء، يمم يعني مكان الراس واليدين وما تقدر تغسله. اتقوا الله. طيب تطيبونه في هذا الحال وتحط كب او اي وكافور وما كافور ولا بدون؟ بس تيمم وعطور مش ضروري العطر، ليس ضروري، يعني فوق الكفة. أها. فوق الكفة، إذا في رائحة، إذا في شيء كذا، لأن تعرف في هذه الحالات ما تقدر تستخدم لا كافور ولا سدر، لأن سينزل الماء. بعض المغاسل تخطي خطأ كبير أنها تغسل إصابات الحوادث الكاملة هذه. في بعض العضو إذا كان سليم مغسل، إذا كان مكسر ما يناسب. يصير كامل متهتك. يغصى ثم يصب عليه السدر صب. ما هو الموت؟ ما هي وصايا المحتضرين عند الموت؟ لو قيل لهؤلاء الموتى قوموا من موتكم ماذا سيتمنون؟ لو تكلم الموتى ماذا سيقولون؟ ما هي الأعمال التي تنفعهم بعد موتهم والتي تبقى لها حسناتهم تجري عليهم بأجورهم؟ أيها الأحبة، كان لابد أن نتكلم عن الموت بصراحة. يعني قد يقول البعض يعني ضيقتم صدورنا وكذا، لكن أن تصحب وأن تستمع إلى أقوام يخوفونك لتأمن خير من أن يؤمنك أقوام ثم تخاف بعدها. معنا أخونا عبد العزيز أو حمد. حمد. حمد، مرحبا يا حمد، حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك يا حمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أذكر القصة يا شيخ. نعم. باختصار شديد. إيه، لأن ترى باقي من البرنامج ثلاث دقائق ونختم. لي دقيقة ونص إن شاء الله. فضل الله يسلمك. صار عمرك هذه عام 1424، كنت في يعني محلي. 2004. نعم. كنت في محلي وسمعت صوت سيارة فرامل قوي جدا. طلعت لقيت شاب مقتبل العمر، عمره تقريبا 20 سنة. إيه. انصدم. أي. جيت عنده وقفت بوجه الأرض، خفت أقرب منه، ما جاء أحد. قربت، جيت شلت الولد وحطيته على على يدي وبين على فخذي. فيك شيء؟ تحس بشيء؟ ما يكلمني. بأناظرة الوضع مرة مرة يعني كان حاس شديد، وقمت أذكره بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوي أسمع صوت يعني صوت خفيف جدا، ولعله لعله ذكر الله. أنا ما سمعته بس لعله ذكر الله. أيه. ويقف فوق راسي واحد، قال لك شيء؟ تسمعي يتمتم، بس أنا ما أدري إيش قال. كان شوف السبابة، وأنا أضرب السبابة، لا إله إلا الله ولا رافعها. وصراحة الله الحادث هذا سوالي بصمة وغير حياتي 180 درجة. تخيل يا شيخ، من عام 2004 إلى الآن، يعني ولا أزكي نفسي، كل ما أسوي لعل الله له أجر فيها، لأنه غير حياتي ووضع بصمة قوية في حياتي، والله يثبتنا وعلى قولة. آمين. الله يجزاك خير حمد، وأسف على إطالي يا شيخ. الله يجزاك خير حمد ويحفظك يا رب. نحن طبعا لما يذكرون الإخوة تاريخ الهجري، أنا أذكر الميلادي لأن عدد من الدول اليوم ما يؤرخون بالهجري، فأنا مضطر أن أذكره، هو الهجري هو الأصل. طبعا نتيجة التصويت معنا 4000 اللي صوتوا، منهم 3800 قالوا نعم نحن نذكر الموت، و200 يعني تقريبا قالوا أنه ليس كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا ممن يذكرون الموت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا وأحسن لقاءنا بين يديك. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم ولا تخزنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم يا حي يا قيوم، وثقل موازيننا عند لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، واغفر لنا ولموتانا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.